بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في هذا اللقاء 19، والذي نتناول فيه مقرر توحيد الإلوهية بدراسة كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى. والباب الذي معنا اليوم هو قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. ولا زال المصنف رحمه الله يحذرنا من الغلو في الصالحين. وهنا في هذا الباب يذكر رحمه الله أن من أسباب عبادة غير الله تبارك وتعالى هو الغلو في قبور الصالحين، فإنها تصير بذلك أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. وأراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة عدة أمور. الأمر الأول هو التحذير من الغلو في قبور الصالحين. الثاني أن الغلو فيها يؤول إلى عبادتها. الثالث أنها إذا عبدت سميت أوثانا ولو كانت قبور صالحين. الرابع التنبيه على العلة في المنع من البناء عليها واتخاذها مساجد. والغلو كما تقدم معنا هو مجاوزة الحد في المدح أو الذم، والمقصود بالغلو هنا في هذا الباب هو الغلو في مجاوزة الحد المشروع في التعامل مع القبور ومع أصحابها. ويكون الغلو في قبور الصالحين بعدة أمور، منها البنيان على هذه القبور أو رفعها عن الحد المسموح به، أو تجصيص ذلك القبر، أو باتخاذها مساجد كما تقدم معنا. فهذا غلو في صفة تلك القبور، وهناك غلو في معاملة أصحابها، كانوا يدعون من دون الله عز وجل، وكأن يطاف بتلك القبور وتدعى من دون الله عز وجل ويطلب منها الشفاعات، أو أن يتعمد العبد الصلاة إليها، وكل ذلك منهي عنه، وهو إما أن يكون وسيلة من وسائل الشرك الأكبر، وإما أن يكون شرك بالله جل وعلا. وقد تقدم معنا أن السنة في زيارة القبور إنما هي من أجل تذكر الآخرة ومن أجل الدعاء لأصحابها، فهذا هو سبب مشروعية زيارة القبور. وقول المصنف رحمه الله يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يؤول الأمر بعد أن يكون فيها غلو أن تكون أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. والعبادة كما تقدم معنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال الشارح رحمه الله تعليقا على هذا الباب: أي ذكر ما ورد من الدليل والبرهان أن الغلو وهو مجاوزة الحد في قبور الأنبياء والصالحين بالبناء عليها واتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع الغلو يجعلها أوثانا، لأنه يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا. والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزى ومنات وغيرها. وهذا يبين أن الغلو إما أن يكون في صفة القبور وخروجها عن الهيئة الشرعية، وإما أن يكون في معاملة أصحابها. وقال: لأنه يورث التأله والعبادة شيئا فشيئا، وهذا يدل على خطر الغلو. قال: والوثن يعم الأصنام وغيرها مما يعبد من دون الله، كما عبدت اللات والعزى ومنات وغيرها. وقد تقدم معنا الفرق بين الوثن وبين الصنم، ومن أهل العلم من قال بأن الوثن هو الصنم، ومنهم من فرق بينهما، فقال بأن الصنم مكان على صورة معينة، وأما الوثن فإنه لا يكون على صورة معينة فيشمل الشجر وغيرها. وهنا قال رحمه الله بأنها تصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فهذه القبور إذا عبدت من دون الله عز وجل تسمى أوثانا ولو كانت قبور صالحين. قال رحمه الله: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح رحمه الله: عند قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال: خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد استجاب الله دعاءه فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. ودل على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها، وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها. فهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فيه أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء خشية من أن يكون قبره وثنا يعبد، ولو كان ذلك لا يقع أصلا لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الدعاء. ولأن هذه الفتنة وجدت عند اليهود والنصارى فعبدت قبور أنبيائهم وصورت فيها تلك الصور، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من سلوك طريق اليهود والنصارى، ولا سيما في هذا الباب وهو الباب المتعلق بمعاملة القبور كما تقدم في الباب السابق. ثم بين الشارح رحمه الله أن الله عز وجل قد استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. ثم ذكر قول ابن القيم رحمه الله في نونيته فأجاب رب العالمين دعاءه، يعني في هذا الباب وهو اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأحاطه بثلاثة الجدران فلا يستطيع أحد الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيته حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان، فلم يستطع أحد أن يتوصل بعبادة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من الحماية العظيمة من الله عز وجل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ من الفوائد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن الله حماه بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه. وتقدم معنا قول عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام لما لعن اليهود والنصارى بسبب اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد قالت: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ومن الفوائد كذلك قال: دل على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها. والتوابيت جمع تابوت، وهو ما يوضع فيه الميت من الخشب ونحوه. قال: وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها. ومن الفوائد العظيمة من هذا الحديث هو المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين، كقبورهم ومجالسهم ومواضع صلاتهم والدعاء عندها، فإن ذلك من البدع التي أنكرها السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقد أمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها، فخاف عليهم الفتنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الشارح: أتى صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة بعد دعائه ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، تنبيها على سبب لحوق شدة الغضب عليهم ولعنهم، وهو توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثانا تعبد. وفيه إشارة إلى ما ترجم له المصنف، وفيه تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من الكبائر. وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال المصنف: وفيه أنه لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. فقوله عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك، فقال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا فيه ذكر اللعن، وفي هذه الرواية فيها ذكر الغضب، مما يدل على أن هذا الأمر عظيم جرمه. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشارح أن سبب هذا الغضب وهذا اللعن هو اتخاذ القبور أوثانا تعبد من دون الله عز وجل، وذلك بالغلو فيها. وبذلك يظهر وجه إرادة الشيخ رحمه الله لهذا الحديث تحت هذا الباب. فاتخاذ القبور مساجد، اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، توصلهم إلى أن تتخذ تلك أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. فالغضب واللعن هنا هو في اتخاذ تلك القبور مساجد، وتقدم معنا أن هذه من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. ففي هذا غلو في قبور الصالحين، ويكون من نتيجتها أنها تكون أوثانا تعبد من دون الله جل وعلا. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا فيه عدة فوائد أشار لها المصنف، منها تحريم البناء على القبور والصلاة عندها، وأنه من الكبائر. وقوله وأنه من الكبائر لأن فيه ذكر اللعن وذكر الغضب. وقد ذكر أهل العلم أن من وصف الكبائر أن تسبق بلعن أو غضب من الله جل وعلا. قال: وكره مالك أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقد كره الإمام مالك رحمه الله هذا القول، وهو زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن لفظ الزيارة أصبحت من الألفاظ المجملة، فأصبحت تطلق على الزيارة البدعية التي يقصد أصحابها بأصحاب القبور الدعاء والتضرع ونحو ذلك. ولذلك قال: وعلل الكراهة بقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال رحمه الله: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق. قال الشارح: أي للحاج. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه وبله بالسمن أو بالماء. قال: فمات فعكفوا على قبره. قال الشارح في رواية: كان اللات رجلا في الجاهلية، وكان له غنم فكان يسلو من رسلها ويأخذ من زبيب الطائف والأقب فيجعل منه حيسا فيطعم من يمر من الناس. فلما مات عبدوه وقالوا هو اللات. رواه سعيد بن منصور والفاكهي. والمعنى أن اللات كان رجلا صالحا يطعم الحجاج السويق، فلما مات غلوا فيه وعظموه لأجل عمله الصالح الذي كان يعمله، فعكفوا على قبره حتى عبدوه، وصار قبره وثنا من أوثان المشركين. فقد تقرر أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد، كما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين ود وسواع وغيرهما، وكما كان ذلك هو السبب في عبادة الصالحين اليوم من الأموات وغيرهم، فإنهم غلوا فيهم وبنوا على قبورهم القباب والمشاهد وجعلوها ملاذا لقضاء المآرب، وهو شاهد للترجمة. والعكوف على الشيء الإقبال عليه مواظبا والاحتباس فيه والاستدارة حوله، ومنه الاعتكاف في المساجد. فقول مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية فرأيتم اللات والعزة أنه كان رجلا يلت لهم السويق، وأنه لما مات عكفوا على قبره. أراد المصنف رحمه الله من ذكر هذا التفسير وتحت هذه الترجمة لبيان كيفية معاملة المشركين لهذا الرجل قبل عبادته، فإنهم رأوا صلاحه ورأوا أعماله التي عملوها فعظموه وغلوا فيه لأجل ذلك العمل، وعكفوا على قبره حتى عبدوه من دون الله عز وجل، وبذلك صار قبره وثنا من أوثان المشركين. وقد تقدم معنا هذا، وبينا أن سبب عبادة اللات هو الغلو فيه، ولهذا قال الشارح وهو الشاهد للترجمة. وبالجملة فإن الغلو أصل الشرك في الأولين والآخرين إلى يوم القيامة، وقد أمرنا الله تعالى بمحبة أوليائه وأنبيائه وإنزالهم منازلهم من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم، وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم. ونهانا ربنا عز وجل عن الغلو فيهم، فلا نرفعهم فوق منزلتهم ولا نحطهم منها لما يعلمه تعالى في ذلك من الفساد العظيم، فإنه ما وقع الشرك إلا بسبب الغلو فيهم، فإن الشرك بهم غلو فيهم. ولهذا تجد أن العاكفين على تلك القبور معرضين عن طريقة الأنبياء والصالحين ومعرضين عن هديهم، مشتغلين بما أمرنا الله عز وجل بالبعد عنه. قال وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، وقد تقدم هذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال الشارح اللعن الطرد والإبعاد، ويقع بالقول، وزائرات جمع زائرة، وفي رواية زوارات القبور، وفيه دلالة صريحة على تحريم زيارة النساء القبور، وهو قول أكثر أهل العلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور نهيا عاما، ثم أذن فيه بقوله فزوروها، وحديث الإذن مخصص بهذا الحديث، فهو من العام المخصوص، ولم تدخل النساء في الإذن لأوجه، منها أن قوله فزوروها صيغة تذكير، ولو كان للعموم لكان النساء على عهده صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يزرنها، ومنها أنه علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين، والمرأة يخرجها إلى الجزع والندب والنياحة لما فيها من الضعف، والعلة في المنع أنهم كانوا حديث عهد بكفر، فلما طال مكثهم في الإسلام نسخ لزوال العلة، والعلة في النساء باقية بحالها، وليس في زيارتهن من المصلحة ما يعارض تلك المفسدة، لأنه ليس في زيارتهن إلا دعاؤهن للميت أو اعتبارهن به، وذلك ممكن في بيوتهن. وفي الحديث ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. وفي الصحيح نهيه النساء عن اتباع الجنائز. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مظهر من مظاهر الغلو في تلك القبور، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن إيقاد السرج على القبور، وأنها تعد نوعا من أنواع الغلو فيها ووسيلة إلى الشرك به جل وعلا. وكذا الأمر باتخاذ المساجد عليها، وقد تقدم هذا وبينا أن اتخاذ المساجد على تلك القبور يكون على صور عديدة، منها أن يصلي إلى هذا القبر، أو أن يجعل المسجد البنيان عليها، أو أن يتخذها مسجدا بحيث يصلي عندها. وأما قول ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذه المسألة مسألة مشهورة، وقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو التحريم مطلقا وأنها من الكبائر لهذا الحديث. والقول الثاني هو كراهة زيارة النساء للقبور، كراهة لا تصل إلى التحريم. والقول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور. وهناك قول غريب وهو ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، وقال بأنه ليس عليه أحد من الأئمة، وهو من قال باستحباب زيارة النساء للقبور كما يستحب للرجال. ورجح الشارح كما هو واضح عندنا هنا في النهي مطلقا عن زيارة النساء للقبور، وذكر عدة حجج في المنع من زيارتها. وقد كانت زيارة القبور في الأول ممنوعة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها وقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الشارح أي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد المبنية والموقدين عليها السرج وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك مساجد. قال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج وقارن بينهما، فهما قرنان، فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة فكذا البناء. وقد تقدم ذكر هذا بحمد الله. وشاهد من هذا الحديث هو أن الغلو في هذه القبور باتخاذها مساجد وجعل السرج عليها فيها غلو، فيها يؤدي إلى عبادتها من دون الله جل وعلا. ثم بعد هذا أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا آخر متعلقا بهذا الباب، وهو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قال الشارح رحمه الله تعالى المصطفى المختار، والجناب هو الجانب، والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض بل لا تصح إلا به، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه. ومع حمايته لجنابه اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وعاد وخص وعم، وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه، فصلى الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين. وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة. في هذا الكلام الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فيه أن هذا الباب متعلق بالأبواب السابقة، وذلك كما قال الشارح رحمه الله، قال وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله هنا حمايته الخاصة. ويقصد بذلك أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة فيها ما يتعلق بقبره صلى الله عليه وسلم وقبور غيره من الصالحين والأولياء. وفي هذا الباب يذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهو على هذا يكون من جنس الأبواب السابقة. ومقصود الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك به تبارك وتعالى، وأنه عليه الصلاة والسلام حمى حمى التوحيد، ولم يهمله النبي عليه الصلاة والسلام، إذ إنه أعظم الواجبات وأعظم الفرائض، بل لا تصح عبادة من العبادات إلا بوجود هذا التوحيد. وعلى هذا التوحيد أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، فكان أول ما أمر به الله عز وجل هو توحيده، وأول ما نهى عنه هو الشرك به جل وعلا. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر يجد أنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عن الشرك غاية النهي، وكان يأمر الناس بتوحيده جل وعلا حتى وفاته عليه الصلاة والسلام كما تقدم في الأحاديث السابقة. وهذا من تمام النصح والشفقة لأمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك صدر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بآية تدل على شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، وأنه عليه الصلاة والسلام من شفقته أنه سد كل طريق يوصل إلى الشرك به جل وعلا، وأنه حمى حمى التوحيد. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشارح رحمه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يخبر تعالى عباده على سبيل الامتنان أنه بعث فيهم رسولا عظيما أرسله إليهم من أنفسهم، أي من جنسهم، يرجعون معه إلى نفس واحدة، وبلغتهم ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من اللجاجة، ويقتضي مدحا لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه من صميم العرب، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الآية. وقال جعفر رضي الله عنه للنجاشي: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. فهذا امتنان من الله عز وجل على أمة العرب على قول الجمهور، وعلى الناس عموما على قول آخر، يمتن عليهم بأنه بعث فيهم رسولا عظيما أرسله إليهم من أنفسهم، أي من جنسهم، يرجعون معه إلى نفس واحدة، ويرجعون معه إلى أب واحد. قال: وبلغتهم ولسانهم يعرفونه ويتحققون مكانه ويعلمون صدقه وأمانته ونصيحته وشفقته، وذلك أقرب وأسرع إلى فهم الحجة وأبعد من اللجاجة. وهذا فيه بيان الحكمة من إرسال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذكره الشارح رحمه الله من أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بلغة العرب ولسانهم، وهذا على القول الأول، وهو أن قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني المقصود به العرب خاصة. وقد استشكل هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث إلى الأمة كلها عربهم وعجمهم، وأجيب عن هذا أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من غيرهم حيث كان منهم، وفي هذا تشريف لهم بلا ريب. والاحتمال الثاني وهو أن الخطاب فيها للأمة جميعا، وقد قال به طائفة من أهل العلم. قال بعد ذلك: عزيز عليه ما عنتم الآية. قال الشارح: أي شديد عليه جدا الذي يعنت أمته، وهو لحاق الأذى الذي يضيق به الصدر ولا يهتدي للمخرج عنه، والذي يشق عليها من كفر وضلال وامتحان. وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، وفي الصحيح إن هذا الدين يسر، فشريعته كلها سهلة سمحة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه. وقوله حريص عليكم أي راغب ومجتهد على هدايتكم وحصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. والحرص شدة طلب الشيء على الاجتهاد فيه، حتى قال ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم أي بليغ الرأفة والشفقة بهم لا بغيرهم، كقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال عليه السلام ما بعث الله من نبي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فاقتضت هذه الأوصاف أن أنذر أمته وحذرهم عن الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ولا ريب أن الإنذار عنه زبدة رسالته. وقد بين صلى الله عليه وسلم لأمته ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها. وهذا وجه دلالة من الآية. إذن وجه دلالة من الآية واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، وبأنه لا يمكن أن يهمل هذا الجانب. ومن رأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وقد بين لهم كذلك ذرائع الشرك الموصلة إليه، وهذا من تمام نصحه ومن تمام شفقته ورأفته بهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قال الشارح لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، لأن النهي عن الصلاة عند القبور قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك، وأمر بتحري العبادة فيها ونهاهم عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولمسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. وفي هذا ونحوه إبعاد لأمته عن الشرك. فقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا هذا فيه استحباب صلاة النافلة في البيوت، وفيها أنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل بيوتنا قبورا بعدم الصلاة فيها، بل أمرنا بالصلاة في البيوت من أجل ألا تكون قبورا، لأن القبور هي التي لا يصلى عندها وفيها. قال ولا تجعلوا قبري عيدا. قال الشارح نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور، لأن قبره أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام ويتكرر على وجه معتاد، أو يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان من المعاودة والاعتياد، والمكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه للعبادة وغيرها، وهو الشاهد للترجمة. نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. فقوله ولا تجعلوا قبري عيدا هذا فيه حماية لجناب التوحيد، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا خشي أن يتخذ قبره مسجدا لئلا يفضي ذلك إلى عبادتها كما فعلت اليهود والنصارى. وهنا في هذا الحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل أمته قبره عيدا، فقال ولا تجعلوا قبري عيدا والعيد اسم لما يعاود ويتكرر إما في الزمان وإما في المكان، فالمكان الذي يجتمع فيه الناس يسمى عيدا، وكذا يطلق العيد على ما يتكرر من الزمان. والشاهد من هذا هو رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته، كما ذكر الشارح رحمه الله قال: نهى أن يتخذ قبره عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، كما اتخذ المشركون أعيادا زمانية ومكانية، وقد أبطلها الشرع وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى والكعبة والمشاعر. فعيد الفطر والأضحى متعلق بالزمان، والكعبة والمشاعر متعلقة بالمكان. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال الشارح يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا تنتابونه وتترددون عليه وتترددون إليه لأجل ذلك، ومن اتخاذه عيدا أن تتكرر زيارته على وجه مخصوص، وتبليغه صلى الله عليه وسلم حيث صلي عليه من خصائصه. وقال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأنكر مالك: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ ذريعة إلى جعله عيدا. وهذا صريح في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كان العبد، فلا حاجة إلى أن يأتي العبد ويكرر الزيارة إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. وعلي بن الحسين هو كما قال الشارح علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين. قال أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه. قال الشارح: الفرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. والرجل المبهم صرح باسمه سعيد بن منصور في سننه أنه سهيل بن أبي صالح. قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. وذكر الحديث، وفيه حرص السلف على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها المفضية إلى الشرك. وما ذكره الشارح من أن هذا فيه حرصا على قطع الوسائل والذرائع وسد أبوابها المفضية إلى الشرك، هو في حقيقته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سن هذا الأمر. ثم قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتخذوا قبري عيدا. قال الشارح: فيه دليل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، لأن ذلك نوع من اتخاذها عيدا، ويدل أيضا على أن قصد الرجل القبر لأجل السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيدا المنهي عنه. قال شيخ الإسلام: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي من منهي عنه، لأن ذلك من اتخاذه عيدا وأنه لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وإنما كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل وأكمل. وكانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من الباب، ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة. ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره لنهيهم بقوله لا تتخذوا قبري عيدا وغير ذلك. وإنما كان يأتي أحدهم من خارج إذا قدم من سفر كما كان ابن عمر يفعله، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف ولا يقف للدعاء. قال شيخ الإسلام: لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة فصار بدعة. واتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وفي هذا الحديث أيضا دليل على منع شد الرحل إلى قبره صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا ومن أعظم أسباب الإشراك بها كما هو الواقع. واتفق الأئمة على المنع من ذلك لما في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، بل هي أولى بالنهي. وإذا نوى بشد الرحل زيارة القبر فقط حرم، وإن نواه والمسجد جاز. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا هو مثل الحديث السابق في الدلالة على هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قطع علائق الشرك، وكذا قد قطع ما يوصل إليه، فحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. وذكر الشارح في هذا النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة مسائل. من هذه المسائل أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة عند أصحابه عليه الصلاة والسلام، ولذا قال كانت الحجرة في زمانهم يؤتى إليها من الباب، ومع التمكن لا يدخلون عليه لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، فلم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره، وذلك لأنهم يعلمون أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أفضل وأكمل. ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لعدم فعل السلف لذلك. والمسألة الثانية هي في شد الرحل إلى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منهي عنه كما في هذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ويدخل في هذا شد الرحل لزيارة القبور مطلقا ولزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فإذا نوى العبد أن يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور القبر في نيته مع زيارته للمسجد فإن هذا الأمر جائز. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام، لكنه إذا جاء من سفر. والمسألة الثالثة هي مسألة الدعاء عند القبر، فإن هذا لم يكن معروفا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الأثر الوارد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه وعلى صاحبيه أنه كان إذا سلم ينصرف ولا يقف للدعاء. قال: ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال الشارح: وفيما رواه منصور عن أبي صالح: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عند قبره حصلت المزية بسلامه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره كسائر قبور المسلمين، أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة الجدران فلا تحصل المزية، فسواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخله أو في أقصى المشرق أو المغرب فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام من الشارح رحمه الله بيان أن الناس لا يمكنهم أن يروا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك إذا دخل العبد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى المساجد الأخرى فإنه يصلي عليه الصلاة والسلام فيبلغه هذا السلام. وكذا الصلاة في الصلاة في الفريضة وفي غيرها فإنها كذلك تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. وليس المقصد من هذا وهو تبليغه السلام أنه يسمع صوت المسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رواه في المختارة، علق الشارح رحمه الله على ذلك قال: وقال الشارح حافظ عصره هذا والذي قبله جيدان حسن الإسنادين. قال شيخ الإسلام: فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أشد. والمقصود من ذلك بأهل البيت هو زين العابدين، فإنه روى هذا الحديث عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقصد بقوله قال الشارح حافظ عصره هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.